بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرضي: الجزع القول السيء والظن السيء. يعني مادام ما فيش قول سيء ساعة المصيبة ولا ظن سيء بالله يبقى ما فيش جزع. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ممكن يكون في حزن وممكن يكون في بث شكوى، لكن شكوى لله مش شكوى للناس. حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. أو هدأ نفسه في الهمش. ده هي بتوري بالكلام. الأم دي أم سليم، والولد اللي مات ده اسمه عمير، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعبه يقول له: يا عمير، ما فعل النغير؟ بلبل صغير كان بيلعب بيه كده. وظن أبو طلحة أنها صادقة حسب بقى ما هو فهم، ما هو هدأت نفسه أو هدأ نفسه أو هو هاديا أو أصبح هاديا حسب ما الروايات، يعني يتهيأ أنه خف يعني، لكن هي قصدها خلاص. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل. معنى كده أنه حصل بينه وبينها حاجة، هي تعمدت، خلت الولد على جنبه بعيد وغطته وحضرت له لقمة وهيأت نفسها له، فحصل بينه وبينها لقاء، فصبح الصبح قبل الفجر اغتسل عشان يصلي. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. أعلمته إزاي بقى؟ أعلمته بأسلوب رقيق جدا لبق، بتقول له: في جماعة استعاروا عارية من جيرانهم، طلبوا منهم حاجة سلف، وبعدين لما جم الجيران ياخدوا حاجتهم زعلوا. قال لها: الله، يزعلوا ليه؟ ما دام الحاجة بتاعتهم ومسلفينها لهم جم خدوها منهم يزعلوا ليه؟ مالهمش حق. قالت له: أنا مالهمش حق يزعلوا؟ قالها: لا، مالهمش حق يزعلوا. قالت له: طيب، ابنك كان عاريا واستردها الله. شوف حاجة غريبة، فماذا أنت فاعل؟ ما قدرش يتكلم، استرجع إن الله وإن الله راجعون، وما قدرش يتكلم، لكن جواه متغاظ، مش بس حزين، متغاظ. ازاي يبقى كده وتقولي لي شيء ويحصل بيني وبينكم بينك كده وتهيئي لي الموقف كده؟ مش هي. فاول ما راح بقى صلى الفجر راح يحكي للنبي عليه الصلاه والسلام، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. غريب. وبعدين قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. شيء مذهل. هم مش ولادهم أحفادهم. هي الليلة دي حملت في الليلة دي وجابت ولد اسمه عبد الله. عبد الله جاب 7 من الأولاد أو 9، رواية بتقول 9 ورواية بتقول 7، كلهم حفظوا القرآن، كانوا من الحملة. فشوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكم. بيورينا ربنا سبحانه وتعالى أن الصبر عند المصيبة له جزاؤه، مش بس في الآخرة، كذلك له جزاؤه في الدنيا. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إيه بقى حكاية العدلين والعلاوة؟ الجمل لما نيجي نحمله، أو الدب عمش، حمار، حصان، بغل، بعير، بنيجي نحمله بالأحمال، نقوم نجيب حمل نحطه على يمينه ونجيب حمل مساوي له بالظبط نحطه على شماله عشان ما يمشيش معوج، لأنه لما يبقى الحمل اللي على اليمين أتقل من على الشمال، يا إما الحمل يقع يا إما الجمل أو الحمار يعني يميل. فيسموها عدلان، لأن ده عدل، ده والعدل المساوي للشيء وزنا، ادي يبقى اسمهم ايه؟ عدلان. وبعدين الشوال الثالث او الحبل الثالث يحطه فين؟ في النص فوق ظهر البعير، يبقوا عدلان وايه؟ وعلام. فسيدنا عمر بيشبه بيقول نعم العدلين والعلام. ايه هي بقى؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم، ادي عدل، ورحمه، ادي العدل الثاني، واولئك هم المهتدون، هي دي العلام. شوف التشبيه، تشبيه غريب. نعم العدلين والعلام. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. أيوة، لأنه الإنسان لما الوقت يفوت بيبقى الصبر بتاعه عادي، يعني طبيعة بقى. كل شيء في الدنيا يبدأ صغير ويكبر بعد كده، ما عدا الحزن، يبدأ كبير وبعدين يصغر. فالإنسان لما بيحصل له مصيبة مع الوقت يسمو، والسلوان من طبع الإنسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصبر عند الصدمة الأولى، في أولها ساعة ما تبقى المصيبة كبيرة هنا يبان الصبر، إنما بعد ما فاتت المصيبة وخلاص وبدأت المسألة تهدأ والإنسان ينسى، ما بقاش اسمه صبر بقى، لأنه خلاص اعتادوا. عشان كده إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأنتوا عارفين القصة دي حصلت مع المرأة اللي كانت بتبكي عند القبر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. القين الحداد، مهنة، كان حداد يعمل السيوف. وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم ابن النبي عليه السلام، أخذته امرأة ترضعه، زوج المرضع يبقى اسمه ايه؟ ذئر. وكان ذئرا لإبراهيم، يعني زوج المرضع التي ترضع إبراهيم، اسمها خولة بنت المنذر، لكن هي أم سيف. ما هو بيقول أبو سيف، أبو سيف وله اسم ملته لكم، البراء ابن أوس، اسمه البراء ابن أوس، جوز المرضعة، والمرضع اسمها خولة بنت المنذر أم سيف، ولها اسم كنية تانية أم برد. نعم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ يعني أنت اللي بتعمل كده وبتنهى الناس عن الحزن وعن وعن وعن، بيبقى أنت بتعمل كده معقولة؟ بيسأل بيستغرب، مش فاهم الفرق بين الحزن والبكاء المباح وبين غير المباح اللي هو الكلام الوحش والصوت العالي. فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى. ثم أتبعها بأخرى. أتبع إيه بقى؟ إما أتبع الدمعة، الدموع بدموع أخرى، وإما ثم أتبعها بأخرى، أي الكلمة. إنها رحمة، إنها رحمة. فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. إلا ما يرضي ربنا. أصلح. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ربنا. أسف. وممكن دي رواية برضو. يرضى ربنا، يعني ولا نقول إلا ما يرضى ربنا عنه. يعني دي موجودة ودي موجودة. مش غلط. الاثنين روايتين يعني. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، أي ما يرضى عنه ربنا. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أشد الناس بلاء الأنبياء، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء في الدنيا شيء فوق الطاقة لأي إنسان يحتملوش. يعني لما نشوف مش بس إيذاء قريش وتكذيب قريش وعدم إيمانهم وهم أهله وعشيرته، وعدم إيمان أبي طالب حال موته وهو يرجوه كلمة يا عم كلمة، وإنه يبقى يتيم من صغره، وانه بعد ما يبعث يحس ان الاب والام ماتوا على غير الاسلام، وانه يزور قبر امه فيبكي ويحاول يستغفر فلا ياذن له الله، يستغفر لامه، موت جده وموت عمه، وبعدين اولاده بقى اللي ماتوا واحد ورا الثاني ورا الثالث، اولاده الصبيان من خديجه رضي الله عنها، وبعدين موت بناته زينب ورقي وأم كلثوم، وبعدين موت أحفاده زي ابن زينب أو بنت زينب أمامة، وبعدين موت ابنه. يا يعني حاجات. وبعدين موت أصحابه بقى وأحبابه زي زيد بن الحارثة وجعفر بن أبي طالب بن رواحة حمزة وكيف مثل به. يعني الحقيقة بلايا كثيرة صعبة صعبة، ما هيش هينة يعني. وبعدين انه يصاب في غزوة احد ويتعور ويقع، ومرة تانية يقع ويتجلط جنبه تعور وهو من الحصان، جحشت ساقه لما صلى بالناس وهو قاعد. وبعدين مرضه الشديد قبل موته وتألمه، غير معاملات الناس بقى، معاملات الناس له اللي كانت جافة وصعبة، وناس عندهم جفاء وغلظة، اللي شدوا من عبايته علم وجلط رقبته من الشدة ويقول له أعطني من مال الله، واللي جه قال له انت ما اديتنيش حق البعير اللي انت اشتريته، وهو كان خد حقه فعلا. ونداءهم عليه من جوه، هو جوه في بيته يغتسل او نايم او مستريح، ويندهوا عليه يا محمد يا محمد. يعني الحقيقه كانت معامله الناس له معامله غريبه، مش عارفين قيمته، مش عارفين فضله، سواء كان من الكفار اللي كذبوه واتهموه اتهامات فظيعه، مره يقولوا ساحر، ومره يقولوا مسحور، مره يقولوا كاهن، ومره يقول تخطفته وتلعبت به الجن، ومره يقولوا ده بيغش الكلام من غيره، ومره يقولوا ده بيكذب، ومره يقولوا ده شاعر، حاجات غريبه. والصحابه ما تأدبوش معاه الا بتأديب الله لهم. يعني اللي كان مؤدب بالسليقة قلة قلة قلة شديدة، لكن الباقي كله ما كانش يعرف يتعامل ازاي، هم عندهمش فكرة، بيعبدوا أصنام، ما يعرفوش يعني ايه رسول، ما يعرفوش يعني ايه نبي. لولا ان ربنا سبحانه وتعالى أدبه، مرة يقول لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ومرة يقول لهم ما تقوموش الا باستئذان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إنما يبقى قاعد بيتكلم معهم ويسيبوه يقوم كده من غير استئذان، سوء أدب. حتى في صلاة الجمعة مصلي بهم الجمعة وسمعوا زيطة بره، راحوا شابين الجامع وماشيين، هذا لم يبقى معه إلا 19 رجل، شيء فظيع، شيء مذهل. وبعدين لما يقول لهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وبعدين الدسيسة والكلام والغش، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يا واد ما تهدى بقى، ما اللي قدامك ده كان بيصرخ رخر وعيل، اهدى بقى وامسك نفسك، خليك من الثابتين، تثبت كده، وإلا واحد زي انا اعمل زيك كده كانت مصيبه. وانا بخطب على المنبر كده واقوم صارخ مثلا، الناس تتخض تهرب، وعملتها واحنا بنصلي، خضتني لبشتني. ايه عاوز تشوفه؟ واحد بيشب هناك او عايز اشوف شكلك ايه؟ شوف لما ربنا بيقول لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتهم، يعني كان الكلام بتاعهم كان كتير، اللي ما يصحش يمشي وراه. ده الصحابه، فما بالك بالمنافقين بقى، ما بالك بقى اللي يقولوا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها الاذل، واللي يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، واليهود لما قالوا آمنوا بالذي أنزل عليه وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، والأسئلة التعنتية، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الروح، يعني شيء الحقيقة يعني قد يتحمل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قبل ما يموت يقوم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بدعاء غريب قوي قوي، ما معناه؟ يعني بيقول فيه: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، اللهم أيما مسلم شتمته أو ضربته أو فاجعلها لهم كفارة. أشوف يعني شيء مذهل. رحمة، هو رحمة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله. يعني من يغشاه من أهله لخدمته، يعني يخش عليه ودي دخلة ودي طلعة ودي دخلة ودي طلعة، اللي بتجيب له مية اللي بتجيب له كده يعني. فقال: في غاشية أهله، أي من يغشونه من أهله. وفي بعض الروايات: فوجده في غاشية، بس يعني كان مغمى عليه. فقال: قد قضى. لا، فقال: قد قضى. فقال: قد قضى. بيسأل جرى حاجة، مات. سؤال يعني. قالوا: يا رسول الله. لا يا رسول الله. قالوا: لا يا رسول الله. لسه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم بها. وإن الميت أو يرحم بهذا برضو يعني بالهامش. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. يحثي ويحثو الاثنين صح، يعني هي بتتقال بالواو وتتقال بالليه. حثى يحثو حثوة، وحثى يحثي حثية، الاثنين كلغة يعني صح. لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم والناس بكوا، يظهر بكاؤه هو طبعا كان غير صوته، مجرد دموع من عينيه. لما الناس شافت كده بكوا، لكن يبدو ان لهم صوت طلع. فعشان كده نبههم ان ربنا ما بيعذبش لا ببكاء العين ولا بحزن القلب، انما يعذب بهذا ومسك لسانه، او يرحمه بهذا. يبقى مساله ايه؟ قول. يبقى اللسان لما يتكلم بكلام يجيب رحمه، ذكر محاسن الميت، الاستغفار للميت، الدعاء للميت، الاسترجاع، لكن ما يقولش كلام يقوم ينشأ منه انه هو يأثم والميت يعذب به. نعم. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب. أنت فاكرين الحديث ده امبارح لسه كنا بنقوله، هو كان في المسجد وهي في أوضتها فبتطمئن عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليه من الحزن ده وبتطمئن عليه، فبتبص من شق الباب عليه تشوف عامل ايه. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعن. فأمره النبي فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك، أو غلبننا، والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب اللي هو بيروي الحديث يعني. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا أو فحثي في أفواههن التراب. فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل. طبعا مش هيقدر يروح، هيشوف الستات فين؟ الستات جوه البيت، هيخش عليهم البيت ويحط تراب فوقهم، طبعا مش هيحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كده ما قصدش الفعل، ما قصدش انه ياخد تراب ويحطهم في بقهم، لان دول نساء مش محارم، ونساء جوه البيت هيخش على الستات ويحط لهم تراب في بقهم. لكن زي ما تقول بيقول له هعمل ايه يعني، نهيتهم ما انتهوش، طب هنعمل ايه؟ حط تراب في بقهم، مش هيحصل. عشان كده ساعات لا منك انت سبت عناء، سبت رسول الله ورحمته من العناء بكلامك ده، ولا منك هتنفذ الامر بتاع التراب، لا منك هتعمل كده ولا منك سبته في حاله. فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. يعني كانت من ضمن بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم مش بس ما ذكر في القرآن، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بين أيديهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. مش بس كده، خد عليهم كمان البيعة بأنهم يبطلوا النياحة على الميت. فما وفت منا امرأة غير أو غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء. أم سليم دي اللي خدت ابنها على جنب وقالت له هدأت نفسه، ما دي اللي وفت بالعهد وبالبيع. وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، وامرأتين أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. الجنازة الواحد لما بيصلي الجنازة وبعد كده بتحمل ما يصحش يجلس لحد ما الجنازة تمشي، إذا تبع الجنازة ومشي وراها ما يصحش يجلس أبدا إلى أن توضع في قبره. يعني لو مش معها لحد القبر ما يصحش انه يجلس بقى بدل ما هي لسه بره، يعني لا يجلس الا بعد ما تدفن وتوضع. والقيام للجنازه لا يشترط فيه ان يكون الميت مسلما، اي جنازه حتى لو كنازه مسيحي او جنازه يهودي

أليست نفسا؟ نفس الأحكام. وزي ما قلنا جنازة وجنازة الاثنين صح. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعق. الحديث طبعا هو جايبه علشان كلمة إن الجنازة يحملها الرجال. طيب افترضنا فرضا جدلا يعني لو إن النساء حملت الجنازة هل يحرم؟ لا يحرم، لكن الطبيعي إن الرجال يحملوا الجنازة لأنهم أقدر على تحمل المصيبة في الوقت نفسه، أجسامهم أقوى من أجسام الستات فتستطيع الرجال أنها تحمل الجنازة ما تقعش منهم، لكن الستات لو حملوا الجنازة تقع منهم الجنازة، أجسامهم رقيقة ما عندهمش القوة أنهم يحملوا الجنازة. لكن لو افترضنا فرضا جدلا أنه ما فيش رجال وما فيش غير نساء، هل يحمل؟ ما بجرش حاجة يحمل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية لما بيقول أنه الجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني، يبقى طبعا بيحصل أنه الميت لما بيموت ويكون صالح بيشوف هو راح فين. الملائكة اللي جاية تقبض روحه بتقول له: ربك يقرئك السلام، وبيشوفهم شكلهم إيه واستقبالهم له شكله إيه والتوب اللي جايبينه له عشان يدخلوا روحه في شكله إيه، فبيبقى سعيد ويبقى عاوز يجري بسرعة يخش الروضة، روضة الجنة. فبيجوا بقى الناس يعملوا ايه؟ يقول لك خليه لما يجوا اهله من البلد، لما يجي اهله من البلد نستنى عشان لما يطلع النعي في الجرنال. الله، كون الناس تيجي تعزي ولا تحضر جنازة ومنظر بقى ان الراجل يعني له قيمة وسيمة، الشادر مليان والعالم جاي من كل ناحية حاجة، يعني كل دي جهالات ملهاش لزوم. الإسراع بدفن الميت مطلوب بغض النظر عن أي حاجة. ما نقولش بقى أهله، ابنه مسافر لما ابنه يجي بعتنا نجيب أهله من البلد، مش مظبوط. عشان كده حتى الواحد هو ماشي شايل الجنازة من السنة أن يسرع بها، لأنها إن كانت صالحة يديها اللي هي عاوزاه ويقول قدموني ويبقى متضايق أنهم متأخرين. وإذا كانت غير كده فبتصرخ بقى وتقول يا ويلها على نفسها بقى، ما قالش يا ويلي هنا عشان ما يجيبش الكلمة على نفسه. وبعض العلماء قالوا فيها تفسير غريب قوي، قالوا بتقول يا ويلها لأن هو ما بيقولش يا ويلي، بيقول يا ويلها على نفسه وكأنه بيتبرأ من نفسه. في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ما نقولش الكلام الوحش على نفسنا. يا ويلها أين يذهبون بها، لنا شيء الصوت ده اللي بيصرخ به الميت الوحش ما حدش بيسمعه، دي رحمة من الله، ولو سمعوه الناس يموت مش يتخض أو يغمى عليه، يموت. يبقى شكله إيه الصوت ده؟ ولذلك لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني لو الناس سمعت عذاب القبر واللي بيحصل في القبر محدش هيدفن حد، عشان كده لولا ألا تدافنوا محدش يدفن حد،